أخلاقنا. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا. أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنتحدث في هذه الحلقة عن أمور أولها بيان بعض السبل التي تعيننا على كسب الأخلاق الحسنة والتحلي بها بإذن الله تعالى. فمنها الإيمان بالله والقرب منه، نستعين بذلك على التحلي بالأخلاق الفاضلة، فهي منبع الخلق الحسن، وبه تزكو النفوس وتهذب السلوك. ومن الوسائل التي تعين على اكتساب حسن الخلق القدوة الحسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين أفضل من دعا إلى الله تعالى بأخلاقهم الإسلامية الحميدة وصفاتهم الحسنة. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فحاجة المؤمن إلى الاقتداء بهم كحاجته إلى الطعام والشراب، بل إن حاجته إلى ذلك أشد ليفوز بسعادة الدارين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد كان نعم الأسوة في أخلاقه، نعم الأسوة في سلوكه، نعم الأسوة في تعامله، زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأسرة المسلمة والبيئة الصالحة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وأرض الخير تخرج خيرا، والطيب يولد طيبا، والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يحليك وإما أن تجد منه ريحا طيبا. مجلسه خير، وقوله خير، وعمله خير، والقرين بالمقارن يقتدي. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي وأبو داود بسند حسن. تدريب النفس على حسن الخلق والصبر عليها، فالصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم، واللجوء إلى الله بالدعاء أن يهدينا وأن يرزقنا محاسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها. فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقوله في هذا الباب، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. مع أنه صلى الله عليه وسلم له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب. قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومما يعين على كسب الخلق الحسن تأمل عاقبة سوء الخلق وما يترتب عليه من كره الناس له وبعدهم عن مجالسته، فبالتالي يبتعد عنه ويتحلى بمكارم الأخلاق، لأن حسن الخلق أيها الكرام يوجب التحاب والتآلف، وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والعياذ بالله. ومما يعين على كسب الخلق الحسن قراءة تراجم سلفنا الصالح لمعرفة ما كانوا عليه من حسن الأخلاق وكريم الأفعال، وبعد ذلك نعقد مقارنة بين حالهم وحالنا لنرى البون الشاسع بيننا وبينهم، فيحملنا ذلك على الاقتداء بهم والتأسي بسيرتهم حتى نعكس صورة حالهم ونكون على ما أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم أيها المستمعون أنه كما لا يقبل من أحد أن يلتزم بأخلاق السلف الصالح ويترك معتقدهم، فكذلك لا يسوغ فهم معتقدهم دون الالتزام بسلوكهم وأخلاقهم. فلهذا كان منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم متكاملا، حيث جمعوا بين سلامة المعتقد وحسن الأخلاق، فعلينا التأسي بهم واقتفاء آثارهم لنصل إلى ما وصلوا إليه بإذن الله. أيها المستمعون، لقد بيّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وفسرت حينما سئلت عن خلق النبي فقالت: كان خلقه القرآن، أي يتأدب بآدابه ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. ومن حسن خلقه أنه يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الدهر ويغيث ذا الحاجة الملهوف. ومن حسن الخلق بر الوالدين وصلة الأرحام. ومن حسن الخلق الإحسان إلى الجيران وإيصال النفع إليهم وإفشاء السلام على الخاص والعام وطيب الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من كان كذلك بدخول الجنة بسلام. ومن حسن الخلق أن تسلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، وهذه سنة مشهورة وقد أصبحت عند الكثير من الناس اليوم مهجورة، مع أنها بركة على الداخل المسلم وأهل بيته كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن الخلق معاشرة الزوجة بالإكرام والاحترام وبشاشة الوجه وطيب الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن حسن الخلق معاشرة الناس بالحفاوة والوفاء وترك التنكر لهم والجفاء وصدق الحديث وأداء الأمانة والنصيحة لهم، فذلك من أهم أخلاق الإيمان والديانة. ومن حسن الخلق استعمال النظافة في الجسم والثياب وفي المنزل، فإن الله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. وإن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يراها يرى أثرها عليه. وقالوا في علامة ذي الخلق الحسن أن يكون كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برا وصولا وقورا، صبورا شكورا، رضيا حليما، وفيا عفيفا، مؤثرا لا لعانا ولا طعانا ولا منانا ولا مغتابا ولا كذابا ولا غاشا ولا خائنا ولا عجولا